بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت إذا سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصغيت وتقربت، وخشيت ألا أسمع أحدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما شك فيه أو شك أن يواقع الحرام أو شك أن يواقع الحرام، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه أو قال محارم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أزواجه، فقال: يا فلانة، يعلمه أنها زوجته. فقال الرجل: يا رسول الله، أتظن بي؟ فقال: إني خشيت أن يدخل عليك الشيطان. وفي رواية: فقال: إني لم أكن أظن بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلة فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي يقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من مواقع الشبه ومواطن الرياء. الإنسان المؤمن ينأى لنفسه أن يوجد في مكان يظن به في هذا المكان السوء، فإذا حدث وولد في ذلك فليبين عذره أمام من رآه، خشية أن يساء فيه الظن. وإذا كان النبي صلى الله عليه يفعل ذلك ويبين ما هو واقع من أمره صلى الله عليه حتى لا يقذف الشيطان في قلوب الناس شيئا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أول. وهنا أحاديث في هذا المعنى، منها ما رواه الإمام أحمد هنا عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير، وهو هذا الحديث الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. يقول الشعبي الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكنت إذا سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصغيت وتقربت. هذا من اهتمام العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتمامهم بالإسناد العالي. هذا الشعبي من التابعين، عالم من علمائهم، بل من أكابر علماء التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيسمع من الصحابي قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة مات الكثيرون منهم، فالشعبي عايز يحصل أكبر كمية من الأحاديث بإسناد عالي عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إسناد عالي يعني أقل عدد من الرجال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشعبي تابعي، فإذا فاته أن يسمع من الصحابة هيضطر أن يأخذ الإسناد نازلا بعد ذلك من أحد التابعين الذي سمع من الصحابي ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ينزل بالإسناد فيسمع من صغار التابعين ممن هو أصغر منه، يسمع منه حديثا لم يسمعه هو من صحابي. فلذلك كان إذا سمع صحابيا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أصغيت وتقربت، وخشيت ألا أسمع أحدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الواجب على طالب العلم أن يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرويها من أهل العلم، ممن يجيدها ويفهمها ويعرف معانيها ويعرف صحيحها من سقيمها، فيسمع خشية أن يفوته ذلك فلا يجده عند غيره. فهذا التابعي يعطينا الأسوة في ذلك، في الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحديث رواية الإمام أحمد هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلال بين وحرام بين، في الصحيحين إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. هنا في مسند الإمام أحمد: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. كأن الحلال خلاص عرفنا الحلال من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا ما هو الحلال وعرفنا ما هو الحرام، ولكن قد يشكل على الإنسان ويختلط عليه أشياء مشتبهة، ما هوش عارف يا ترى دي من الحلال ولا من الحرام، فيها شيء قد يدل على أنها حلال وفيها شيء يشتبه عليه يا ترى ده ممكن يكون حرام ولا مش ممكن. فهنا الواجب على المؤمن أن يصنعه في ذلك إذا وجد أمرا أشكل عليه هذا الأمر. الواجب أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا وجد من يفتيه عمل بما أفتاه فيه، فإن لم يجد وأشكل هذا الأمر على الناس وأشكل على أهل العلم الذين سألهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي قلبك، فارجع إلى قلبك هل تستريح إلى هذا الشيء تشك فيه. لا يستريح المؤمن إلا إلى ما هو يقينا حلال، فإذا كان الأمر أوقع في نفسه ريبة أو شك يبقى في هذه الحالة يبتعد عنه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وشبهات بين ذلك، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك. فإذا كان الأمر شككت فيه فدع، في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك، الأمر الذي تشك فيه خاف ألا يكون في شبهة حرام ألا يكون في حرام، ابعد عنه ودعه إلى الشيء الذي تستيقن أنه حلال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنا لو عود الإنسان نفسه على إن هذا الشيء ما هم اختلفوا فيه، احتمال حلال واحتمال حرام، أنا همشي مع اللي يقول حلال، أو الإنسان يقول والله العلماء اختلفوا في هذه المسألة فأخذ بالقول الأيسر في هذه المسألة، هذا خطأ، هذا خطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يأخذ في المسائل المختلفة بما دل عليه الدليل إنه حلال أو حرام، لا كما يزعمه بعض الناس من أنه إذا وجد المسألة مختلف فيها بين قولين العلماء فليأخذ بالجواز، وهكذا أطلق بعض من يدعي العلم في ذلك إنه إذا وجد الأمر مختلفا فيه فليأخذ بالجواز، هذا خطأ. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما علمنا بمثل هذا القول إلا هذا القائل، وأخطأ فيه خطأ شنيع. العلماء السابقون الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون في مثل ذلك: خذ بما دل عليه الدليل، دع ما قال مالك وما قال الشافعي وما قال أحمد وما قال غيره، وخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان قول السابقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يقول قائلهم: إذا رأيت قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضرب بقولي عرض الحائط. وهنا لا يجوز لأحد أن يقول بمثل هذه المقالة إن كانت صدرت عن بعض الشيوخ الذين يحسن الناس فيهم الظن، ولكنه أخطأ خطأ فظيعا بهذا الذي يقول إذا وجدت المسألة اختلف فيها أهل العلم فخذ بالجواز، هكذا خذ بالجواز، هذا كلام باطل ليس له دليل شرعي، ولكن إذا وجدت المسألة اختلف فيها أهل العلم فخذ بما دل عليه الدليل. الإنسان من أهل العلم يقول هذه الآية حكمها كذا، هذا الأمر حكمه كذا، لأن الله عز وجل قال كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى على ذلك ما جاء الدليل عليه خذ بذلك. إذا اختلفوا في مسألة وكانت مسألة اتفق عليها السابقون على أنها حرام، ثم جاء إنسان وابتدع للناس بدعة وأفتى بأنها حلال، فرد قول هذا الإنسان، ولا تقل إنه عالم زي ما بيقول الجهل من الناس حطها فرس عالم وبتسالك خلاص أهو قالها عالم خذ بالذي قال، ليس عذرا لك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن آدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ابعد عن الشيء الذي اختلفوا فيه، ابعد عن الشيء الذي تشك فيه، خذ بما استبان لك. طب لو أنك تحريت ما فيه الخلاف وأخذت بالشيء الذي أشكل وقلت هعمل به وخلاص، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هتقع في الغلط بعد ذلك، المرة دي أخذت بالشبهة، المرة جاية هتاخد بالحرام. فقال لنا في هذا الحديث من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك. الإنسان الذي يترك الشبهات يبقى حيترك الحرام من باب أولى. ومن اجترأ على ما شك فيه، الإنسان الجريء إن هذه مسألة مختلف فيها، مسألة مشكوك فيها حلال ولا حرام، فكان جريئا حاخذ بالحلال، حاخذ بالحلال، حاخذ إن هذه مسألة حلال، إذا قال له هذا جريء، الجريء هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن يواقع الحرام، أوشك أن يواقع الحرام، المرة دي قال شبهة، المرة جاية شبهة، المرة الثالثة حرام حرام، حاكل حرام، حاكل ربا، حاكل رشوة، حاكل سحت، حاكل حرام. يبقى هنا كان في أمر الحرام هنا شؤم بداية المعصية يوقعه في النهاية في كبيرة من الكبائر ولا يهتم لأمرها، فيكون محقا لبركة بيته. زي ما كثير من الناس كانوا عارفين الربا حرام، التعامل مع البنوك حرام، كل العلماء أفتوا بذلك، فلما جد مفتي جديد وقال للناس إنها حلال بدأ الناس يتزعزعوا في الأمر، حلال ولا حرام، حلال. ما هو كان كل السابقين كانوا جهلة اللي أفتوا بتحريمها حتى أتى من يقول إنها حلال، فإذا بالناس يتذبذبون في المسألة، ويطلع لهم من يقول إذا كان فيها خلاف خذ بالجواز، خذ بالجواز، فأخذوا بالجواز حتى محق الله البركة من الناس. فإذا بالإنسان يجي يقول لك أصلا علي دين، أصلا مش عارف إيه، هتعامل مع البنك، يتعامل مع البنك الله سبحانه وتعالى يمسح له المال الذي معه وتزداد الديون التي عليه، ويبقى ديون جديدة للبنك بفوائد مركبة، وادخل في تيار الديون دين وردين بشؤم مثل هذه الفتوى وبمثل هذا الكلام، أن خذ بالجواز أي مسألة فيها خلاف خذ بالجواز. والله لو كان السابقون أحدهم موجودا الآن وسمع مثل ذلك لفسق هذا الإنسان، ولا يبعد أن يكفر من يقول بمثل ذلك، هذا تلاعب الدين. إذا كان أي مسألة فيها خلاف أنا كواحد من الناس وإنت كواحد من الناس، كل واحد بدماغه حاخذ بالجواز، في واحد من علماء قلب الجواز، حتى لو كان واحد من علماء قلب الجواز ما بقاش دين، بقى حاجة تانية خالص غير الدين. خلاف العلماء لو أخذ كل إنسان برخصة هذا العالم برخصة هذا العالم طلع دين تاني جديد ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لم يكن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرنا بتحري الحلال، فقال لنا اللي يجترئ على الشبهات يوشك أن يقع في الحرام بعد ذلك. وضرب لنا هذا المثال العظيم منه صلى الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه أو قال محارمه، أو قال إن حمى الله محارمه. فهنا المثال كل ملك من ملوك الدنيا، كل راعي من الرعية له حمى، حمى لما تيجي في دولة يقول لك هذا المكان ممنوع ما حدش يدخل فيه، دي المزارع الخاصة بالدولة ما حدش يقرب منها، دي المكان المرعى الخاص بالإبل بتاعة البلد، ده المكان الخاص بكذا، ممنوع تقرب من هذا المكان. فلو أن راعيا أحمق أخذ الغنم بتاعته وقرب من المزارع بتاعة الدولة، قرب قال ما هنا فيه حشيش كتير وحنبعدهم عن المزرعة، هذه حيوانات لا تفهم، فإذا قرب المرة دي هنا المرة الجاية المرة الثالثة تدخل على الحدائق أو البساتين أو غيرها من أماكن اللي ممنوع الدخول فيها، إذا دخلت الحيوانات فيها هيعملوا له إيه؟ هيقولوا له معلش؟ ماهش معلش، صدرنا الحيوانات مع السلامة أنت، أو ياخدوه يحكموا عليه بالسجن عشان بوظت حاجات الدولة ويصدروا الممتلكات بتاعته. هذا من حماقته أنه قرب من هذا المكان اللي ممنوع أنك تقرب فيه. كذلك الذي يأتي إلى الشبهات، دي شبهة معلش هو مختلف فيها حناخد فيها، المرة دي شبهة، المرة الجاية شبهة، المرة الثالثة حرام يواقعه فيقع في معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في هذا الباب حديث لأنس ومثله لصفية بنت حيي رضي الله عنها، وفي الحديثين، وهذا الحديث حديث أنس في الصحيحين في البخاري ومسلم، وكذا حديث صفية بنت حيي. مجموع الروايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده صلى الله عليه وسلم، وجاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزورن النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، مكثن مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، وجاءت سيدة صفية متأخرة عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مشينا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت السيدة صفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يوصلها لغاية دارها. كانت بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك مشي معها في المسجد ليوصلها إلى الباب أو إلى باب دارها. وهو ماشي معها صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على باب المسجد أو هو خارج من مكانه ليوصلها عليه الصلاة والسلام، فلما أبصراه من أدب الأنصار أنهما أسرع. هذا من الأدب. أما تلاقي واحد ماشي مع زوجته في الشارع ما فيش معنى تروح تقول له زيك يا فلان، عايز أقول لك مسألة، عايز أسألك، عايز أكلمك عندي موضوع، ما يلخش هذا الشيء نتوقف زوجته معه في الطريق وتسأله عن شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، وبعدين الأنصاريان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا إيه؟ أسرع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على زوجته، يا صفية، ينادي عليها، فيسمعه الأنصاريان وهما مسرعان، فقل على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية الله، وهم محتاجين لهذا الشيء. هذا منه تأديب للناس وتعليم بالقدوة منه صلى الله عليه وسلم. إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأته، الصحابيان قال يا رسول الله ونظن بك، من كنا نظن أنه يقول، من كنا نظن فيه، ما كنا نظن فيك، هل نظن فيك أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا، وقال إن الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم. الله عز وجل جعل للشيطان تسلطا معينة بالوسوسة على الإنسان، فيجري بداخله كما يجري الدم في داخله، فيوسوس للإنسان في رأسه، فلان ده بيعمل إيه في هذا المكان، ألا يكون يقصد كذا، ألا يكون. نهانا ربنا عن ظن السوء وقال إن بعض الظن إثم. فإذا كان هذا الظن يتعلق بالأنبياء والنبي معصوم، عرفنا عصمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمن أساء الظن في النبي كفر، من أساء الظن فيه كفر. فلذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أن يسيء الظن فقعان في الكفر من حيث لا يشعران، لذلك بيّن إن هذه زوجتي، أنا مش ماشي مع واحدة ولا شيء، هذه زوجتي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم يذكر الإمام النووي في شرحه فوائد في هذا الحديث، منها أن الإنسان إذا كان في موطن يشكل على الناس ليه فلان موجود في هذا المكان فليبين عذره، ما يقولش مش مهم يقولوا اللي يقولوه، لا ما تقولش هذا الشيء، وخاصة إذا كنت قدوة يقتدي بك الناس، يقول لك شوف فلان الملتحي، شوف فلان اللي بيصلي، شوف فلان اللي عامل شيء، شوف ماشي فين، فتقوم تبين والله أنا في هذا المكان إن رايح المستشفى الفلاني، أنا في هذا المكان لإني بنعمل كذا، أنا في هذا المكان لكذا، تبين العذر الذي ذهب بك إلى هذا المكان. وإذا كان النبي صلى الله عليه يخشى على أصحابه أن يلقي الشيطان في قلوبهم شيئا أو شرا، يبقى على ذلك أيضا تخاف على أخيك المسلم من سوء الظن، أن يسيء الظن فيك ويتحمل الإثم بسبب إساءة الظن، فعلى ذلك تبين إذا كنت في مكان قد يشكل على الناس وجودك في هذا المكان، تبين العذر الشرعي في ذلك. من الأحاديث اللي جاءت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول لأهل بيته، وبدأ بالأقربين، قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالسيدة فاطمة التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيقول يا فاطمة يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، عايزة من مالي خذي من مالي عليه الصلاة والسلام، ولكني لا أملك لك من الله شيئا، إياك أن تخطئي في حق الله سبحانه، إياك أن تقعي في المعصية فإني لا أملك لك من الله شيئا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة، فكيف مع غيرها؟ هذا من التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، ينذرهم ويخوفهم ويحذرهم من معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال: يا صفية بنت عبد المطلب، هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. يبقى في الدنيا عايزين من مالي خذوا من مالي، أما الآخرة فلا أملك لكم من الله شيئا. هنا لا يملك له من الله شيئا، في وقت الحساب يحاسب الله عز وجل كل إنسان، لكن شفاعته صلى الله عليه وسلم ألا تنفع أهل بيته عليه الصلاة والسلام؟ ضروري تنفع أهل البيت عليه الصلاة والسلام، كانت تنفع غيره من الأمة تنفع أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك جاء عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بيان أن رحمه تنفع أرحامه عليه الصلاة والسلام. وهذا في حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بل والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرطكم على الحوض صلوات الله وسلامه عليه. وهنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. هو أمره ربه سبحانه أن ينذر عشيرته الأقربين، فأنذرهم وقال: لا أملك لكم من الله شيئا. إذا حتى لا يتكل على ذلك، أنا قريب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حينفعني وقال مش عامل عمل، هذا لا يجوز. لكن يجي إنسان يقول لواحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، لابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لآل بيته صلى الله عليه وسلم، يقول له مش حينفعكم النبي يوم القيامة، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك: ليه بتقولوا هذا الشيء؟ لا، أنا لما أحذرهم يبقى التحذير من شيء، ما تتكلوش على النسب اللي بيني وبينكم، لا تتكلوا على ذلك، ولكن اعملوا. ويقينا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وينفع آل بيته صلى الله عليه وسلم بشفاعته يوم القيامة، ولكن لا تتكلوا على مثل ذلك. فلما اجترأ بعض الناس على آل بيته صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم مش هينفعكم رحمكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليه بتقولوا هذا الشيء؟ ما بال أقوام يقولون ذلك أن رحمي لا تنفعهم يوم القيامة؟ قال: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرطكم على الحوض. فإذا جئتم، قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان. وقال أخوه: أنا فلان ابن فلان. قال لهم: أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرة. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولش أنا قريبك، أنا من آل البيت، أنا كذا، وبعدين أنتم سايبين الدين وراءكم ظهرية. فإذا جئتم يوم القيامة تقولون: يا رسول الله، إحنا من نسبك، إحنا أقربائك، أنا فلان ابن فلان، فأقول: النسب عرفت، ولكنكم أحدثتم. يبقى هنا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين يوم القيامة الذين اتقوا الله سبحانه، الذين لم يرتدوا على أعقابهم القهقراء. أما إذا كان الإنسان التقي يتقي ربه سبحانه فتنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعنا يوم القيامة، وأن ننتفع بشفاعته، وأن يجعلنا معه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.